سمعت بأن من حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حديثا نجا يوم القيامة، كيف أعرف هذه الأحاديث؟ المقصود من حفظ 40 حديثا حفظها نصا وعمل بمقتضاها، ولذلك ألف النووي رحمة الله عليه كتابه 40 النووية، اختار هذه الجملة التي هي من أعظم الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث كثيرة جمعها الإمام النووي وتعرف بالأربعين النووية، أي أن من جمع مثل هذه الحديث انتقاها وحفظها، ليس مجرد أن يحفظها في ذاكرته، لأن يحفظها أيضا يؤدي ما يقدر على أدائه من ما تدل عليه هذه الأحاديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.